الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، سبق الكلام على الراوي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ومعنى الحديث إجمالا، معنى الحديث إجمالا، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكمل إيمان الإنسان إلا إذا كان متبعا للكتاب والسنة وأما معنى الحديث تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه أو لا يصح، وقوله أحدكم المخاطب هم المكلفون، جميع المكلفين من الجن والإنس رجالا ونساء. المخاطب هم جميع المكلفين من الجن والإنس رجالا ونساء. وقوله حتى يكون هواه، أي إلى ورغبته وقصده، إلى أن يكون مراده ورغبته وقصده تبعا لما جئت به، أي موافقا للقرآن وقوله لا يؤمن ذكرنا فيها احتمالين الاحتمال الأول أن يكون المنفي صحة الإيمان وذلك إذا لم يكن متبعا لأصل الدين رحمك الله ولا ينفعه أن يكون عنده شيء من خصال الدين، ولا ينفعه أن يكون عنده شيء من خصال الدين كالصدق والأمانة والمعاملة الحسنة فلا بد من قبول الدين ابتداء، فإن لم يقبل التوحيد أو لم يقبل شيئا مما لا يقوم الدين إلا به كخصال الإيمان فلا إيمان له. الاحتمال الثاني أن يكون المنفي كمال الدين، وذلك إذا خالف شيئا من خصال الدين مما يصح الإيمان بدونه. كمن لم يصدق في حديثه أو ترك الصلاة في المسجد أو حلق لحيته مع إقراره بأصول الدين، فهذا يصح إيمانه لكنه ناقص، وقوله صلى الله عليه وسلم هوى، اعلم أن الهوى يطلق على شيئين، الأول ما يقابل الهدى والاستقامة، ومنه سمي أهل البدع بأهل الأهواء الثاني يطلق على الميل والمحبة والإرادة، ومنه قولهم فلان يهوى كذا وكذا. مثل يهوى الخروج للبراري، ايش معنى يهوى الخروج للبراري؟ يحب البر، يحب الطلعات، طيب فلان يهوى فلانة يحبها ويتزوجها إن شاء الله. إذن هنا وش معنى يهوى؟ الهوى هنا الميل والإرادة والمحبة، وهو المراد في الحديث، وهو المراد بالحديث. وقوله لما جئت به، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشيئين، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشيئين، مختلفان متفقان، مختلفان متفقان. فسر هذه الجار. اي هذا وش كيف مختلفان متفقان؟ صح ماشي. وهما القرآن والسنة، وهما القرآن والسنة، فهما مختلفان من حيث أن الذي تكلم، من حيث أن القرآن كلام الله، من حيث أن القرآن كلام الله والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهما متفقان من حيث أنهما يأتيان بالشرع، بالشرع وما صح في ما صح من السنة، فهو من حيث الدلالة كالذي في القرآن، وما صح من السنة فهو في الدلالة كالذي في القرآن. الذي في القرآن، لأن الجميع من الله، إن الجميع من الله. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من المراد هنا؟ ينطق منه؟ أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. عفوا، ومثله لو عاطفة لكن استنافية، مثله. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. بعدها ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته، ينثني شبعانا على أريكته. ايش معنى الأريكة أحمد؟ طاولة هذه يعني؟ لا شاركة مثل كنبة متعنز شبعان بطنه مليان ومنسدح، شو يقول؟ ها شوف الحج اعترض طال عمرك، هذا موجود الآن، موجود، سويت سنابات ماني أخذ القرآن بس. طيب اكتبوه، ينثني على أريكته، يقول يقول عليكم بالقرآن، يقول عليكم عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. طيب نقاط إلى آخر الحديث، ذكر في خصال تحريم من حمار الأهلي وذي ناب من السباع، يكفي هذا. رواه أحمد، رواه أحمد وحسنه الألباني. واضح ولا لا؟ هذا الحديث هذا مهم هذه الأيام، هذا صار الآن العجائب تأتي. يقولون السنة فيها خلاف، مش دريني، وقبل يومين يعني واحد في هذا المسجد هنا البخاري شكك فيه، صوروا هذا البخاري مش دريني، البخاري فيه فيه أشياء ما يدخلها العقل، أي عقل؟ عقله هو، صار يحكم عقله في البخاري، البخاري الذي أطبقت الأمة من بعده إلى يومنا هذا على قبوله. أخين اشتريني، قل ما دام ما يدريك أنت فتدع من يدري. فالآن مسألة خطيرة، صار الآن التشكيك في أصول الدين، أصول الدين، وإذا الأصول ما ثبتت خلاص ما في دين. حتى سوف يأتي من يقول الصلاة هذه ما لها داعي، هذه ترى أشياء طقوس ويعني أشياء، ثم يتطور بهم الأمر إلى أن ما فيه رسالة أصلاً. إنما الرسل هؤلاء الرسل، الرسول بس، الرسول الرسول، ما حتى لا صلى الله عليه وسلم ولا شيء، الرسول، الرسل هؤلاء أناس أذكياء، شافوا الناس في خلافات وقتال وأشياء، فأرادوا الحياة تكون كويسة، ناس أذكياء يبقى الحياة كويسة، قال وحي ويجنة وفي نار، ما في شيء ترى، كل يعني أشياء أشياء مادية، ولا لازم واحد يكون منطقي. كيف؟ كفر تام، كفر. وأعجب أنه وجد من أولاد المسلمين من يتبعهم، وجد من أولاد المسلمين من يتبعهم. والله قبل 5 سنوات تقريبا وجدت رسالة في البريد الإلكتروني حق، فإذا شخص يا عمي بمد يا عمي أشياء، وظنيت أن الدعوة هي بالحق، تبين أنها امرأة، أنها امرأة تقول إن الحائض تصوم، فإذا حاولت أردت يمين يسار أظنيت المسألة حق وشبهة، فإذا ترسل لي مقاطع من واحد الرسول، الرسول بس، ومحمد، محمد فعجائب. والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، شف، وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب أي ما هو من الشيء بنأخذ؟ القرآن ولا السنة؟ السنة، السنة، السنة. وقال لتبين للناس ما نزل إليهم، يبين بماذا؟ بالقرآن ولا بالسنة؟ بالسنة. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا ما أخذنا السنة ما أخذنا القرآن أصلا. إذا لم نأخذ بالسنة فهذا الذي يزعم أنه يريد القرآن ما أخذ القرآن، لأن من رد ولو حرفا من القرآن، شوف حرفا واحدا ثابتا، فقد كفر بالقرآن، كل القرآن، بل كفر بكل الرسالات. لكن اعلموا أن هذا المنهج والمسلك أصلا ما يبغون الإسلام، هم لا يريدون الإسلام، لكن رأوا المسلمين متمسكين فدخلوا من هذا الباب، السنة وأبو هريرة والبخاري، تكلموا في الدارقطني، تكلموا في البيهقي مثلا، مع أنها كتب معتمدة، لكن لا يتكلمون في البخاري. فإذا هدم البخاري ما غير باب أولى، كالذي يسب أبا هريرة، يشككون في أبي هريرة. طيب أبو هريرة لماذا؟ لماذا يقول بعض العلماء لماذا ما تكلموا في أبيض بن حمال، صحابي هذا، لكن ما رأوا حديث واحد بس. قال لأنه إذا تكلموا في أبي هريرة هدموا نص السنة، إذا أسقطوا أبا هريرة في باقي باب أولى. فديننا مهاجم، عرفنا، وصارت هذه الوسائل الخبيثة هذه تدخل على الناس، ومن لم يكن عنده قدم ثابتة بكل سهولة يشكك. ومع الأسف أن الناس عندهم بما يسمى حب الاستطلاع والنظر، ونشوف يا أخي وش فيها، نشوف وش فيها يا أخي، فيك عقل، فيك عقل، يعني كل واحد معه عقل. طيب رح للطب وسو عملية طبية في قلبك، وفيك عقل بعد طب، سيارتك لا خربت فيك عقل يا أخي زينها، المكيف إذا خرب رح زينها، فيك عقل، فيك عقل. يعني الدين ندخل فيه بكل سهولة ونزين ونعدل، وصحيح وضعيف وما فيها شيء، بينما أمور الدنيا لا لا لا لا لا، كيف يا أخي شريت 2000 ترى 2000 ريال ما قدها نقد، والسيارة يروح الطبيب ذا ويقعد له ساعتين ينتظر المهندس يخلص، مهندس ذا مهندس بالعالم يا أخي، كل واحد كل الله ذا يقول ذا وذا يقول ذا وذا يقول ذا، وما يكله نفسه يسأل أهل العلم الراسخين. ثم يأتي من يعني من الذي هدم الإسلام فيشكك في العلماء، علماء دولة، علماء سلطة، علماء فلوس، وأنا فلوس شيبان، واحد في الستين والسبعين ثمانين سنة قد بيموت عشان فلوس، وبعضهم بيشتهر بمئة ريال، ثم هؤلاء يشكون فيه. فالمسألة إذن خطيرة جدا، عرفنا، فاثبتوا وثبتكم الله، واطلبوا العلم وتعلموا العلم على أصوله، وتأنوا واحذروا من أعداء الدين، خاصة ممن يتكلم بلغتنا ويعيش بيننا، هؤلاء أخطر، أخطر. ثم كثير من الناس اليوم ما عندهم شيء، فارغين، فارغين. وإذا بغيت تذكر، ها؟ سو المنكر. ما حد مصابه. قال اخي ايش الفوزان؟ قال لك الفوزان الله ما علي بنا فوزان ولا ابو الفوزان ولا اكبر العلماء. الله اكبر، ايش انت؟ ها اي بعد ايش واصل؟ ايوه اتحدى اكبر واحده، اتحدنا. طيب اصبر، من كلمة العلماء يجون كناز يقلطون عليك، يحبون خشمك عشان كونك تقبل الحق. مش مشكلة، مثل هؤلاء المفروض يسفهون، يقول اسكت اسكت اسكت. ومع الأسف أن الناس الآن قد يغارون على أمور ما لها داعي، بينما أمور الدين والعلماء لو واحد تكلم في قبيلتك شو بتسوي؟ شو تقول؟ تعال شو تقول؟ بل خل لو تكلم في النادي حقك، النادي تعاشر الصراعات داحس والغبراء عند ضربة جزاء ما حسب الحكم، وعند مدري إيش ما اسمه ولباس، وذا حاط شعار مدري مين، والله ما درابك النادي ولا الحكم ولا صوبك أحد، ومتهدين بعضهم يتهدون في الليل والنهار عشان ذا الأندية. بينما الدين، الله المستعان الله المستعان. طيب فوائد الحديث، من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ومن الفوائد أن المكلف مأمور بالحرص على دينه، أن المكلف مأمور بالحرص على دينه والمحافظة عليه. ومن الفوائد أنه يجب على الإنسان، بل وعلى الجان المكلفين إنس وجن، أن يتبعوا الشرع، يتبعوا الشرع، وهو ما جاء في القرآن والسنة. ومنها والفوائد أنه لا يتم دين الإنسان، أنه لا يتم دين الإنسان حتى يقبل ما جاء في القرآن وصحيح السنة، حتى يقبل ما جاء في القرآن وصحيح السنة، فيتبع الأوامر، فيتبع الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار. ومنها نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان عمن انتقص عمن انتقص شيئا مما جاء بالقرآن أو السنة. انتقص هنا يعني نقص، مو مستهزئ. انتقص ايه، نقص يعني نقص، اذا نقص تنقص لا خطأ. عيد الفائدة. نفي كمال الإيمان عمن انتقص شيئا مما جاء به القرآن أو السنة. طيب، نفي كمال الإيمان عمن قصر، عمن قصر في اتباع القرآن والسنة. ومنها أن الإيمان يتفاوت، أن الإيمان يتفاوت كمالا ونقصا، أن الإيمان يتفاوت كمالا ونقصا. ومنها أن الشرع هو ما جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشرع هو ما جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الهوى منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. طيب، فائدة في تخريج الحديث، فائدة في تخريج الحديث. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح روينا في كتاب الحجة بإسناد صحيح. حديث صحيح روينا في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قوله روينا، قوله روينا هكذا بضم الراء وتشديد الواو مكسورة، روينا هكذا بضم الراء وتشديد الواو مكسورة، أي رواه لنا شيوخنا عن شيوخهم، رواه لنا شيوخنا عن شيوخهم بالأسانيد، بالأسانيد. وقوله كتاب الحجة، هذا طرف من اسم الكتاب، هذا طرف من اسم الكتاب، وإلا فاسمه كاملا، وإلا فاسمه كاملا كتاب الحجة على تارك المحجة، كتاب الحجة على تارك المحجة، ومؤلفه أبو الفتح، ومؤلفه أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي، مؤلفه أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي. وهو من كتب العقيدة، ومن كتب العقيدة، ولذلك قالوا إنه في أصول الدين، ولذلك قالوا إنه في أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة، على قواعد أهل الحديث والسنة. قال ابن الملقن، قال ابن الملقن رحمه الله في شرحه للأربعين، قال ابن الملقن الشافعي رحمه الله في شرح الأربعين: وهو كتاب جيد، هو كتاب جيد. قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله، قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله: ولم يظفر به بعد، ولم يظفر به بعد. ايش معناه شجار؟ ايه ما وجد كاملا، ما وجد. ويوجد له مختصر، متام كلام الشيخ، ويوجد له مختصر مجرد من الأسانيد، ويوجد له مختصر مجرد من الأسانيد. وقال أيضا، وقال إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. الحديث ده يعني ولا إيه؟ الحديث هذا إسناده ضعيف، لكن أصول الشرع تصدق وتشهد بصحة معناه، لكن أصول الشرع تصدقه وتشهد بصحة معناه دراية. انتهى كلامه، كلام الشيخ اكتب ألفها يعني انتهى. قال شيخنا العثيمين رحمه الله: بعد أن ذكر تضعيف ابن رجب له، قال شيخنا العثيمين رحمه الله بعد أن ذكر تضعيف ابن رجب للحديث: لكن معنى الحديث، لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح، لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح، وأن الإنسان يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: أنا من مصر وأدرس في معهد تمريض، ولكن دخلت هذا المجال بدون إرادة تامة، واجتزت 4 مراحل منها بصعوبة، وأنا ما زلت في السنة 5 منذ 2، وأنا شغوف بطلب العلم ولا أحب هذا المجال، لأن فيه أشياء قد تتنافى مع طلب العلم من فتن وإغراءات واختلاطات، فما نصيحتكم أثابكم الله؟ أنصحك بأن تحافظ على دينك، وأن تحرص على تجنب الفتن، والفتن الآن صارت في كل مكان، ومن لم يتوقع سقط في الأسواق وفي الجوالات الآن وفي كل مكان، يجب أن يحرص على دينه، ثم احرص أنك تجد مكان غير هذا المكان، لكن ابتداء خلك فيه حتى تجد بديلا صحيحا. وأما طلب العلم فاتقوا الله ما استطعتم، اطلب العلم بقدر ما تستطيع، واجلس عند أهل العلم موثوقين من السلفيين، واحذر أهل البدع. نعم. عبد الله يقول: أحسن الله إليك، هل يشرع لطالب العلم إذا أراد أن يستشهد بالقرآن العظيم أن يقول: حدثنا ربنا في آية الوصايا 10، ثم يقرأ الآية؟ لا لا، هذا لم يعهد عن السلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، قال الله تعالى هكذا العلماء: حدثنا ربنا، هذا لم يعهد من كلام العلماء، والإنسان عليه أن يتبع ولا يبتدع حتى في الألفاظ، احرص أن تتبع ما قال العلماء الموثوقون. نعم. أبو عبد الله مساعد عنده اقتراح يقول مع قرب الحج، اقتراح للشيخ أن يعلق على حجة الوداع من كتاب زاد المعاد اختصار المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول اعرض على الشيخ. جيد إن شاء الله نشوف. بس عندنا باقي الآن كم ساعة حديث، إذا خلصناها إن شاء الله ننظر في اقتراحك يا مساعد. طيب. يقول في الفوائد ذكر الشيخ أن من الهوى محمود ومذموم، ما مثال الهوى المحمود؟ هو هوى الإنسان الكتاب والسنة، أن تهوى يعني تريد وتحب وتتبع. نقول معنى الهوى هنا الإرادة والميل والرغبة، فتكون رغبتك وميلك ومحبتك القرآن والسنة، هذا الهوى المحمود. وذكرنا المعنى في المعنى أن الهوى يطلق على مقابل الهدى، ومنه سمي إيش أهل البدع أهل الأهواء، هذه مذمومة كلها. والثاني الرغبة والميل والإرادة، فهذا إن كان للقرآن والسنة فهذا محمود، وإن كان للبدع والضلالات فهذا مذموم. يقول يا شيخ هل يصح أن من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله وجهه عن النار؟ هكذا جاء في الحديث، هذا من الأسباب. ولا نقول فلان الله حرم على النار، لماذا؟ قال من يوم عرفته يا صلي أربع قبل الظهر أربع قبلها، وهل تقبل هذا؟ لكن واحد يتحرى الخير وما جاء من فضائل صحيحة اتبعها ورجى الخير. سؤال آخر يا شيخ يقول هل هناك أيضا سنة قبل العصر أربع ركعات؟ فيه لكن ليست راتبة، ليست راتبة. جاءت من حديث ابن عمر رضي الله عنه رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، فالإنسان يفعلها لكن يتركها أحيانا، تترك أحيانا. يقول ما هو الحد الأدنى في النفقة على الزوجة؟ قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، والواجب عليك في النفقة أربعة أشياء: الأكل والشرب واللباس والسكن، وتعطي زوجتك ما يعطيه عامة الناس عندك ممن في مستواك المعيشي ومن يعيش حولك، فلا تفرط ولا تفرط. نعم. يقول هل لي أجر في الحوار مع الشيعة والرد عليهم؟ والله إن كنت من أهل العلم فتؤجر، وإن كنت ممن يخاف عليه فتؤزر، فكن على حذر، يعني تأثم بذلك إذا أنت أورت نفسك المهالك. مثل إنسان يقال أنا شجاع أذهب عند الثعبان والعقرب وحط يدي عندهم ما علي منهم، أمسك الثعبان بيدي، تمسك الثعبان يلدغك. يقول هل هناك كتاب ينصح به الشيخ جامع لسنن النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان والمكان ويكون كلامه مفهوم للمبتدئ؟ يعني ما شاء الله عليك، يعني تبي تدير كل في كتاب واحد. في كتاب جيد اسمه منهاج المسلم، لمن ذكرت لكم مرارا، ها بكر الجزائري، للشيخ بكر أبو بكر الجزائري، كتاب كبير شوي. وفي كتاب مثله أيضا لحد المشايخ قريب منه لكن ما أحضر اسمه الآن، لكن مشهور أبو بكر الجزائري وعالم رحمه، توفي قريب، كان جاور المدينة، وكتابه لطيف ومفهوم اسمه منهاج المسلم. أحسن الله إليك. يقول ما هو رأي الشيخ حفظه الله في من جعل صدقاته عن طريق المباشر يعني في الجوال، في جمعيات خيرية لكن صدقاته صارت بالجوال؟ زين الحمد لله، هذه المواقع التي تشرف عليها الدولة هذه موثوقة، بعكس المواقع الأخرى تبرع أعطنا ولا انتبه. لأن هذه المواقع اللي تشرف على الدولة كل وراها محاسبون وناس ينظرون في أين تذهب وين تجيء، وأما هذه اللي تطلق هكذا ما تدري أنت. لكن مع ذلك فالإنسان إذا كان عندها قارب فالصدقة على القريب صدقة وصلة، تجي تكسب أجرين على قاربك من بني عمك أخوالك القريب منك جيرانك من تنظر إليهم تشرف على صدقتك أيضا. نعم. يقول يا شيخ هل من صفات صلاة الضحى أن تكون أربع نفس صلاة الظهر؟ لا، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، عادي بيصلي ثنتين بيصلي أربع ما مشكلة. لا أربع لا، أقصد ثنتين ثم ثنتين، يعني ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ما شئت بدون حد أدناها ثنتان. أحسن الله إليك. يقول يا شيخ هل صلاة الشروق تعتبر لي صلاة ضحى؟ نعم، لأنها بعد طلوع الشمس، لكنها سميت صلاة الشروق لأن صلى بعد شروق الشمس مباشرة، يعني بعد ارتفاع قيد رمح، وهذا اللي من جلس في المسجد ويذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وترتفع، صلى في الجماعة ثم جلس. نعم. السؤال الأخير موجود هنا يقول ما هي نصيحتكم للشباب المبتدئين في العلم ممن اتجهوا لمناقشة أهل البدع مباشرة قبل تحصيل العلم الكافي لذلك؟ هذا خطأ، أنصحهم بعدم ذلك، لأنه لا يتصدى لأهل العلم إلا من اتصل بصفتين احفظوها، أنك عنده علم واضح، وليس المراد يحط بالعلوم، ما في حد يحط بالعلوم، لكن لديه علم قوي، تعلم عند العلماء، تعلم في العقيدة، في تفسير القرآن، في الحديث صحيحة وضعيفة. والثاني يكون عنده قوة محاجة، لأن من الناس من يكون عنده علم لكن ما يعرف الحاج ما يقدر. ساك الله خير.